من كان بالله أعرف كان له أخوف. ولا ريب أيها الإخوة في أن معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة تثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادة والطاعة وابتغاء الوسيلة إلى الله، وتقوي فيه جانب الخوف والمراقبة، وتعظم فيه الرجاء، وتزيد في إيمانه، ويقوى يقينه وثقته بربه سبحانه. خامسا، أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب مقتضاه إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره كلها حق، كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة. ولهذا أيها الإخوة، فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيمان وتماما في التوكل. فهذه خمسة أسباب عظيمة أوردها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي في مقدمة تفسيره، وهي تدل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته وشدة حاجة العباد إليها بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومليكه ومدبر شؤونه ومقدر أرزاقه الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه، وذلك إنما يكون بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمها فهما صحيحا سليما دون أن يجحد شيئا منها أو يحرفه عن مراده ومدلوله أو يشبهه بشيء من صفات الخلق، تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدس، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله الحمد كله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وآلائه الجسيمة، وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وبهذا نصل أيها الإخوة إلى تمام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.